Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammedin el-emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve istenne bi sünnetihi ve ehtede bi hedihi ile yevmiddin ve ba'd. Nes'adu bi zikrillahi subhanahu ve teala. Abihi tatmainnul kulub. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ألا فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لكل خير. يقول ماذا يعني الطلاق على الإبراء إذا لم تكن الزوجة ردت إلي كل شيء حسب المتفق عليه ولم ترد مؤخر الصداق؟ لا يلزم في الخلع رد الصداق كاملا، بل يجوز في الخلع أن ترد المرأة جزءا من الصداق إذا تراضيا بذلك، لقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فما دام الزوج قد قبل منها القليل من أجل تطليقها على الإبراء وقع الطلاق على الإبراء حينئذ، وليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد وصدق جديد وولي وشهود مع موافقتها. أبت لا رجعة له. ومحل هذا إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فحينئذ لا رجعة بينهما إلا بعد أن تنكح زوجا غير بالضابط المعروفة. بارك الله فيك. إذا اتفقوا على شيء ولم تفي الزوجة به الطلاق يقع، لكن تبقى الطلاق على الإبراء يقع، لكن يبقى له أن يطالبها بحقوقه إذا اتفق المتفق عليه فيما بينهما، هذا شيء مستقل. الخلع دون إعلان الزوج إذا كان فسخا فقضاء القاضي واقع، قضاء القاضي واقع. بارك الله فيك. هل مرور الزوجة أمام زوجها أثناء الصلاة يبطل صلاة الزوج؟ لا. قال جماهير العلماء سلفا وخلفا إن مرور المرأة أمام الرجل لا يبطل الصلاة، إنما المراد بالقطع قطع الخشوع ليس المراد الإبطال، وهذا في شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثتنا: المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا رأي الجمهور. نعم قد قالت قلة من العلماء أن المرور يقطع، لكن الأكثرون على أن مرور المرأة أمام الرجل في الصلاة لا يقطع الصلاة، إنما يقطع الخشوع، والله أعلم. ماذا يعني اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ ذبائح النصارى حلال لنا وذبائح اليهود حلال لنا أن نأكل منها. ومحل هذا إذا لم نكن يعني ليس لنا أن نسألهم، لكن إن تبين لنا أنهم ذكروا اسما غير اسم الله عند الذبح، قالوا مثلا باسم المسيح أو باسم عزير أو نحو ذلك، فلا نأكل حينئذ، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هل ورد عن العلماء أن الفخذ ليس بعورة أم لا؟ نعم، وردت عدة أقوال عن العلماء أن الفخذ ليس بعورة، وذلك عند العلماء الذين ضعفوا حديث الفخذ عورة. هذا وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. ومعنى حديث أنس أسند أي الحديث الذي رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه أقوى سندا، أما الحديث الآخر الفخذ عورة من ناحية الاحتياط أحوط. هذا وبالله تعالى التوفيق. فمن العلماء من جمع بين حديث الفخذ عورة وبين أن النبي عليه السلام حصر عن فخذه أحيانا، بما حاصله أن العورة عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة السوأتان يوم حولما لا يجوز أن يريا، والعورة المخففة التي يجوز التساهل فيها بعض الشيء إن دعت إلى ذلك حاجة هي الفخذ، والله أعلم. سألة تسأل: عم الزوج رجل كبير ومريض يقضي حاجته على نفسه، ألا أن تغير له ملابسه؟ ألا أن تغير له ملابسه؟ لا، ذلك إذا كان سيضيع، ولكن تخصيص رجل لذلك أفضل. ومحل التجويد: إذا لم يكن الرجل من أولي الإربة من إذا لم يكن الرجل عفوا إذا كان الرجل من غير أولي الإربة من الرجال. هل تجوز التهنئة برأس السنة؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كيف ذلك وفي الآية آخر السورة: لا نفرق بين أحد من رسله. لا تعارض، فمعنى لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، فنحن نؤمن بهم جميعا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا نفرق بين أحد منهم. لا نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إنما نؤمن بالرسل جميعهم. أما التفضيل فاشتركوا جميعا في كونهم أنبياء ورسل، لكن بينهم تفاضل كما أخبر الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كما قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بارك الله فيك. يقول: كيفية التوبة من ذنب كبير زي تجاوزت كبيرة كادت توصل للزنا ولكن ما وصلتش، مش عارفة أتوب أصلا بس قطعت علاقتي بالشخص. أولا خطوة طيبة أن تقطع علاقتك بهذا الشخص السيء الذي كاد أن يوقعك في الزنا. ثانيا عليك أن تبتعدي عن مكانه قدر الاستطاعة، لأن رؤيتها تذكر بالفواحش. ثالثا عليك بالاستغفار المتواصل والعمل الصالح، لقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حديث استوصوا بالأقباط خيرا، استوصوا بالأقباط فإن لهم ذمة ورحمة، يصح، مش بالقبط، استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، صح للشواهد. هل بعد عن تهنئة المسلمين بسنة جديدة أولى وأفضل؟ نعم، ليس عندنا تهاني بسنوات جديدة أو بأشهر جديدة. سائل يسأل عن سبب ظهور أثر السجود على حياتي على جباه بعض الأشخاص وعدم ظهورها على آخرين، لذلك أسباب كثيرة. منها إطالة السجود، منها السجود على حصير مثلا، وهذا يثبت على سجاد تظهر منها جبلات بعض الجلود، الجلود تختلف في جبلاتها لخلقها أحسن من الطبيعة التي يقولونها. رجل توفيت امرأته وعندها إخوة، كم يرث زوجها؟ توفيت امرأته وعندها إخوة، كم يرث زوجها؟ لها أولاد أو ليس لها أولاد؟ إذا لم يكن لها أولاد ولا بنات فزوجها يرث النصف. قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. دخلت متأخرا لصلاة المغرب ولا أعلم أن الإمام يصلي العصر، ماذا أفعل بعد ركعة الثالث؟ اجلس إلى أن يأتي بركعته الرابعة وسلم معه، أو ننوي المفارقة عند الثالثة وأتمم صلاتك أنت. لماذا نأخذ بقول الصحابي في الأخذ في اللحية ما زاد على القبضة، ولا نأخذ بقول الصحابي في المسح على الجورب؟ هل قلنا لك لا تأخذ بقول الصحابي في المسح على الجورب؟ يا حبيبي لا تأخذ بقوله، خذ بقوله. أما إن كنت تسألني لأن قول الصحابي في اللحية يعني أخذه عفوا في ما زاد على القبضة، هو يعتقد أنه مطبق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أوفوا اللحى، فقل أنا أوفيها هكذا، أنا أوفيها هكذا. فأخذي من اللحى لا يخالف الإيفاء، أخذي ما زاد على القبضة لا يخالف الإيفاء. يقول لماذا تأخذ أيه؟ قطرة العين تفطر الصائمة، قطرة العين تفطر الصائمة الذي يظهر لي أنها لا تفطر الصائمة، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الأمور التي تفطر الصائمة في قوله فيما يرويه عن ربي في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لازم مع هذا التباعد أن تكون الصفوف في الصلاة على خط واحد. هذا الأولى، لأن الأصل أننا نساوي الصفوف ونتقارب، لكن إذا حصل ما إذا حصل ضرر بسبب التقارب ابتعدنا. إذا لم يكن نحصل ضرر بمساواة الصفوف صففناها. كيف نوفق بين حديث خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وحديث أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح ونظائره؟ يتوقف هذا على اختلاف المقامات، اختلاف المقامات، اختلاف الأزمنة، اختلاف الأحوال، اختلاف الأشخاص، والله أعلم. زوج قال لزوجته: تبقى طالق لو فعلنا كذا وفعله ونسي هذا اليمين ونسي نيته، لا شيء عليه إذا كان قد نسي. هل يجوز الإسبال في البنطال؟ الإسبال عموما يمنع ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وإن كان هذا قيد بالإزار، لكن عندنا النص العام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أوقات تكره فيها الصلاة بعد الصلاة حتى تشرق الشمس وقبل المغرب، تكره فيها الصلاة بعد الصلاة حتى تشرق الشمس قبل صلاة المغرب. أن هناك أوقات أخر، هناك قبل صلاة الظهر عندما يقوم قائم الظهيرة قبل أذان الظهر بما يقارب 5 دقائق إلى 10 دقائق تمنع الصلاة إلى أذان الظهر. ما الحد الذي قال عنه إيفاء اللحية؟ عرفي إيفاء شيء مستوفى، حتى بعض الناس يقولون إذا الشعر طال يحصل تقصف أحيانا له، فيضطر أحيانا بعضهم إلى قطع التقصف حتى يقوى الشعر. الله أعلم. هل يجوز الحامل أو المرضى التي فطرت في رمضان الكفارة دون القضاء؟ هذا رأي بعض العلماء، وأختار رأي العلماء القائلين بأنها تعيد الأيام التي أفطرتها. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء. كنت تسألين عن مس المصحف بدون وضوء، فالأصل توجيه أو عفوا يلزم الآية ستوجه لا يمسه إلى المطهرون، لا يمسه إلا على الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. وأما الحديث الآخر وهو لا يمس القرآن إلا طير، فالصواب أنه مرسل أي من قسم الضعيف. حبك الله يا خالد الصيدي. حكم جعل الطفل المولود يرى هلال القمر لدفع البكاء عنه ولزيادة اللبن عند الأم؟ لا أعلم في ذلك شيئا من الكتاب أو من السنة، سأل أهل الطب في ذلك. أوقات تكره فيها الصلاة بعد صلاة لا شكرا. أوقات يكره فيها الصلاة، عفوا أجبنا على هذا. هل يبدأ العام الجديد بصيام يوم؟ لا يبدأ بصيام يوم. حبك الله يا أخ صلاح. يقول لي عم مش ملتزم، والدي وجدي توفوا ومخاصمهم للوقت وعلى خلاف مع إخواني برضه أيضا يعني. هل أنا علي وزر قطع الرحم؟ على حسب عدم استقامته، يعني التوابع لعدم الاستقامة هذه. ما التوابع؟ ماذا يصنع بعدم الاستقامة؟ هل يقطع أو يسرق أو فهمنا حديث من استجار بالنار 3 مرات قالت النار اللهم أجره مني لا يثبت. ترك صلاة الظهر تكاسلا حتى أذن العصر هل يقضي الظهر؟ نعم يقضي لزاما. حكم الأذان في أذن المولود. أحب أن أذكر بأن حديث الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى لا يصح. هذا كعمل حديثي، كعمل حديثي فني، كعمل حديثي فني لا يصح. ما معنى حديث كان النبي يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام؟ عافاك الله يا أخ فتح القاضي. بنوتة بلغة ومطالب منها أن تعمل تمارين رياضية في فيديو وتبعتها للوزارة عشان تنجح في مادة التربية الرياضية. هل يجوز أن تخلي بنت غيرها تعمل لها التمارين وتبعتها؟ ما نستطيع أن نفتي بالتزوير. أخت من غزة، تقدم إليها شاب من غزة بس خرج دراسة بألمانيا والآن يدور على شغله على الجنسية الألمانية. هل لا أن توافق عليه والخروج للعيش والإنجاب في أوروبا؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن هل الأفضل هي تقارن المفاسد والمصالح؟ إذا كانت المفاسد عليها في مكانها التي هي فيه الآن شديدة، والمفاسد في في الدولة التي هو فيها أخف فهي مع الأخف. إن عكست القضية فندور مع المصلحة الشرعية إنما دارت. كلمة للناس التي ترى في العام الجديد تشاؤما، يقول الذي يعلم الغيب هو الله، الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. أكرر على إخواني أهل الإسلام وعلى الأخوات المسلمات أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله. وأنتم يا أهل الإسلام إذا كنتم على طاعة واستقامة فأبشروا بكل خير، وإذا كنتم على معصية فهذا الخطر، هذا الخطر الأعظم أن تكونوا على معصية. الطاعة أصل لكل خير، ممكن إن كل الناس يكونون يخسرون مالا ويشتكون من الفقر وأنت في غنى لأنك تقي، دل على هذا حديث، دل على هذا أمور كثيرة جدا من الحديث. الرجل الذي كان يتمشى فسمع صوتا في السحاب اسقي أرض فلان، فسقيت أرضه دون سائر الأراضي، والله تعالى يقول ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفنا الأمطار بينهم تسقي أرض هذا ولا تسقي أرض ذاك ليذكروا، ولكن وما يزيدهم إلا نفورا. والله قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئتكم. فتقوى الله سبب لكل خير. فاطمئنوا يا أهل الإسلام إذا أطعتم ربكم والله لن تضيعوا أبدا، لن تضيعوا أبدا. إذا عصيتم ربكم فهذا الخوف من هذا، الخوف من المعصية. حكاما كنتم أو محكومين، أفرادا كنتم أم جماعات أم شعوب، التقي يجعل الله له مخرجا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. المعاصي هي تدمر الأمم والجماعات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. فماذا كان لما كفرت بأنعم الله؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم. ما حكم الهجرة السرية إذا غرق الإنسان في البحر؟ إذا أخذ بالأسباب وغرق فهو في، نسأل الله أن يرحمنا وإياه الغريق الشهيد. إذا لم يأخذ بالأسباب وألقى بيديه إلى التهلكة وعرض نفسه لهلاك فسيأثم، سيأثم. يصعب علي الصلاوات الفوائد وأصلي بعدها بيوم من صلاة صلاتين، هل علي وزر؟ فوائد من متى يعني؟ من زمن بعيد؟ صل حيثما تيسر لك الفوائد. حكم من غاب عنها زوج، لماذا نقول ان يوم الجمعه عيد للمسلمين ولم يثبت ان النبي قد جاء؟ خلاص لا تقول، لا تسميها. حكم كلمات الاستحسان التي تقال امام القراء بعد ختم كل ايه، يعني أقول الله الله عم الشيخ كده، يعني هذه مبالغ فيهم، يعني جابلون فيها. لكن إذا أنت قرأت قرآنا صلاة قراءة طيبة فقلت ما شاء الله بارك الله فيك زادك الله حسنا، كم مثله لا بأس. لكن هم يقولون بطريقة مرتزقة، الشيخ يأتي له بحواشي فقط مهمتهم دون أن يفهموا شيئا، الله الله عم الشيخ الله يزيدك ويصيحون. كل هذه المجاملات الفارغة لا تصلح، كانت مجاملات ليست من القلب. حكم قصة الطيب. ليس في قصة الطيب نص لا من كتاب ولا من سنة، فيبقى الكلام في كنهها، هل هي مسكرة أو ليست مسكرة. على ما استعملها الناس المستعملوها قالوا ليست مسكرة، خلاص ليست حرام. قال يقال إنها خمر، ليست خمرا ولا حشيشا. صحة النزول داء في آخر العام، لا يثبت بهذا اللفظ حديث، إنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل المساء فأوكئوا قربكم اذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم اذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. فذكر الحديث وفيه فإنه ينزل في أحد ليالي السنة بلاء لا يدع سقاء ليس عليه وكاء أو إناء ليس عليه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء ليلة من ليالي السنة. هل هناك رد على قول ابن تيمية الذي يقول بعدم قضاء تلك الصلوات المتروكة؟ عموما ليس الكلام سيختص ابن تيمية، عموما هناك رد على من يقولون لا تقضى الصلوات المكتوبة. نعم هناك رد، حديث دين الله حقا يقضى، فهذا استدل الجمهور. وأوسع من رأيته تكلم في هذا وأورد الأدلة في هذا الباب ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الاستذكار أو التمهيد، تكلم واستفاض في هذا الباب فراجعه. أما الحجج التي استدلوا بها على عدم القضاء، حجج لا يتم لهم الاستدلال بها، يعني بعضهم يستدل بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يقول فقد ذكرت النوم وذكر الصلاة، هذا ليس على سبيل الحص، يعني كلمة أو قوله صلوات الله وسلامه عليه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا يساوي لا يصلي لا يعيد الصلاة من تركها عنده. وقد شغل النبي عن صلاة العصر لم ينم عنها ولم ينساها يوم الأحزاب، فصلاها بعد أن غربت الشمس، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نورا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. شخص النور ذهب إلى الحج ولكن ظروف الكورونا منعته، هل يكتب له ثوابها؟ شخص النور ذهب إلى الحج ولكن ظروف الكورونا منعته، أسأل الله أن يأجره. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. زوج قال لزوجته أنت طالق، ورجل قال ما كانش نية الطلاق. لا يسأل عن نيته ما دام قال أنت طالق صراحة، لا يسأل عن نيته، لأن كلمة أنت طالق هي دل على النية. ما حكم إذا وعدت شخصا بهدية ولم أعطيه؟ هل أنا لم أعطيه الهدية لعجزي عنها، أو لم أعطيه الهدية نسيانا، أو رأيت فيه ما يستدعي عدم إعطائه الهدية استعان بها على معصية الله مثلا؟ لابد أن ننظر المانع، لكن الذي يعد ويخلف ويتعمد الإخلاف يتعمد الإخلاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال علامات المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. حكم المسملة عند دخول المسجد، السند بها لا يصح، يعني السند لأن يقول إذا دخلت المسجد بسم الله لا يصح، إنما الثابت في هذا الصدد حديثان، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الخروج، اللهم إني أسألك من فضلك، وكذلك سند آخر أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هل صحيح أن جحا كان من الصالحين؟ لا نعلم لجحا هذا إلا أنه رجل هزلي، يعني رجل أحمق هزلي، هذا المسطر في تراجمه. حكم التدخين، التدخين مضر، إذا كان مضرا، إذا كان والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. مكونات غذائية من مكونات أعضاء خنزير معاد تصنيعها للمريض المضطر. لا أرى فيها ضرورة، لكن لو سلمنا أنه اضطر لاستخدام مكملات غذائية من الخنزير، إذا اضطر إلى ذلك فالله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، إلى أن قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما الأدلة على جواز الدف والطبل للنساء؟ الأدلة على جواز الدف أعلن النكاح وضرب عليه بالدفوف عندما حسنه، وكانت امرأتان تدففان بغناء بعاث بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وقالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف يا رسول الله. فهذه بعض الأدلة كيف أطهر المال في دفتر توفير ولا أستطيع معرفة أصل المبلغ حيث تم الإيداع على فترات متباعدة بالتقريب. وحطت لدينك بارك الله فيك. هل هناك حديث خيركم في المدن؟ لا يصح. حكم قضاء الصلاة لسنة بسبب الجهل. عليك إعادتها سبب جهل حكم الطهارة من الجنابة. حكم قضاء الصلاة لسنة بسبب جهل حكم الطهارة من الجنابة، يعني يصلي وهو جنب صلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا ليس بطاهر. إذا كان ذلك كذلك فعليه إعادة تلك الصلوات التي صلىها على جنابة. حكم من يؤذي الآخرين بالسحر والأعمال، ظالم ومرتكب لكبيرة، وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يجب في الورث أن يميز الذكور أن يأخذهم المحلات والشقق المميزة، والبنات لا تأخذ أشياء مميزة، يأخذ الشقق الغير مميزة. كل شيء يثمن، وفي النهاية للذكر مثل حظ الأنثيين. يعمل في الكويت بمركز طبي تجرى فيه بعض عمليات التجميل كنفخ الشفاه ما شابه ذلك، علما بأن عملي داخل مخزن المستلزمات الطبية. عملك في مخزن المستلزمات الطبية لا إثم عليك أنت، الإثم على من يستعمل استعمالا مخالفا للشريعة. كيف نوفق بين حديث رسول الله لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم وترك الرسول حسان بن ثابت يمدحه بالشعر؟ الإطراء المبالغة التي تخرج الشخص عن طوره وحده. فالنصارى لما أطرت المسيح عليه السلام جعلوه إلها، وهذا إطراء، لكن مجرد وصفت الشخص بما فيه ليس هذا إطراء. أجنح إلى تضعيف حديث أنت ومالك لأبيك، لحم الغزال ليس بحرام. حديث البر حسن الخلق صحيح. ذكر الله بهذه الطريقة الله الله الله الله الله الله لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، لأن قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فهذا تمام آية، لا صح أن يقرأ بدون الآية. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، فقل الله جواب على سؤال سبق. فكونك تأخذ الله الله الله كذكر لم أقف عليه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. معنى أنه لذو حظ عظيم يريدون حظا عظيما في الدنيا. حكم الناس يلبس بجد اتخنقت. من ماذا اتخنقت الجراحي؟ بجد لماذا يا جراح اتخنقت؟ لا تيأس من رحمة الله يا جراح. ما معنى التهليل؟ تهليل قول لا إله إلا الله. التهليل قول لا إله إلا الله بكل تهليلات صدق. وأحيانا نطلق الإهلال على رفع الصوت في الشيء. هل صحيح أن آية الطلاق مرتان نزلت لأن كان الرجل يعلق المرأة؟ طلاق مرتان سيكون معروف؟ لا، ليست هكذا. ما هي آية الطلاق التي نزلت بسبب التعليق؟ بلا في التعليق ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من أحق الناس بالصلاة على الجنازة؟ ليست هناك نصوص قطعية في ذلك، إنما هي أقوال وبنيت على اجتهادات. فمن العلماء من يقول حق الناس بالصلاة على الجنازة إمام المسجد الكبير الجامع ولي الأمر، إذا كان موجودا هو الحق، وإمام المسجد هو سلطان المسجد. ومن العلماء من قال حق الناس به الوصي، يعني أوصى أن يصلي عليه فلان يصلي عليه فلان. ومن العلماء من قال يصلى عليه الأتقى والأورع. ومن حججهم إن يجعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لأن العهد الظالمين بصفة عامة. ومن الأقوال أن يصلي عليه أقرب الناس به أولو الأرحام، قوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هناك أكثر من قول في هذه المسألة، والأمر فيه سعة. عفوا، هل يأثم من يملك المال ولم يضحي في العيد؟ لا يأثم. الأضحية سنة، سنة مستحبة ليست بواجبة. الأضحية سنة مستحبة ليست بواجبة. قال أبو صريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. قال عقبة بن مسعود البدري إني لأدعو الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وأما الحديث من وجد ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا فلا يثبت. حديث يا أيها الناس على كل أهل بيت، أهل كل بيت أضحية، لا يصح. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح دبر كل صلاة على يديه من شهد ومن؟ لا يعني دبر كل صلاة شهدها من، لا تقيدها بدبر الصلوات. لكن ورد في الباب حديثان أحدهما يحسن والآخر ضعيف. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله، أو قدنا التسبيح بالأنامل، فإن هنا مسؤولات مستنطقات ضعيف، الذي هو يعني هكذا ضعيف. لكن حديث كان الرسول يعقد التسبيح بيمينه، العقد هذا ليس العقد نفسه عبادة، إنما العقد لضبط العدد. تقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لضبط الأعداد. فالعقد هذا لضبط الأعداد، ليس العقد نفسه سنة. فمن ثم إذا ضبطت الأعداد بأية وسيلة جاز لي ذلك. هل هناك تعقيب على كتب ابن الجوزي؟ نعم هناك تعقيب، يعني بيان واسع عن كتب ابن الجوزي. تتحدث عن مثلا ابن الجوزي في الموضوعات، ابن الجوزي في التفسير، هناك حكم أخذ المال مقابل المشاركة في مسابقة تصميم شعار خاصة قناة تلفزيونية تعرض كل أصناف البرامج. إذا كانت أغلب من شهرتها قاذورات لا تشارك وتأثم إذا شاركت، لكن إذا كانت أغلب منشوراتها طيبة فلا بأس. الزكاة على المنزل المستأجر، الزكاة ليس على المنزل المستأجر الزكاة، لا على المستأجر ولا على المؤجر. العقيقة اشترط فيها ما اشترط، عفوا، اشترط فيها مثل الفدوى في السن. واحد مرض وربنا شفاه عايز يفدي، هل اشترط؟ لا، ما اشترط. يعني واحد كان مريض وعافاه الله فقال اريد ان اذبح شيئا لله، لم يشترط شيئا معينا، فعلى اساس ذلك لا يلزم بشيء الا اذا هو الزم نفسه. قال لزوجته ان شاء الله انت طالق اذا عندي هذا الشيء، ان شاء الله انت طالق، ينظر الى نيته من قوله ان شاء الله، يعني انت طالق ان شاء الله، وتأخذ في مواطن حكم الحلف. ولا يخفى عليكم ان الحلف المتبوع بالاستثناء، المتبوع بالاستثناء، قل والله لا اذهب ان شاء الله، ليس بمنعقد ولا يكفر فاعله اذا خالفه. قال والله لا اضربنك ان شاء الله، استثنى فلا يلزم ان يضربه. قراءة القرآن بطريقة سريعة عند الحفظ لا بأس بها لهذه العلة. رجل يسأل عن رجل يذبح الدجاج يسمي في أول ذبحة فقط، وإلا ولا يسمي على باقي الدجاج، هذا يسمي على طول دوما، بسم الله بسم الله بسم الله، قل ما استطاع. هل نؤمن بالحظ؟ الحظ هو المقدر، الحظ هو المقدر، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. لكن الحظ يعني أحيانا في امرأة تقول أضرب الرمل وأشوف البخت وتلعب بأصابعها وتقول حظك أنك تفعل، هذا دجل كله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قول النبي لأمنا عائشة ما أبدلني الله خيرا من خديجة، يعني أمنا خديجة أفضل من عائشة، السيدة خديجة أفضل من غيرها من النساء، لأن النبي قال خير نسائها مريم، خير نسائها آسيا، خير نسائها خديجة، خير نسائها فاطمة، فاطمة وخديجة من سيدات نساء الجنة، وأن خديجة أفضل زوجة من أزواج الرسول بالنص صلى الله عليه وسلم. لكن من ناحية أخرى، من ناحية الناحية العلمية، عائشة نفعت نفعا عظيما للإسلام، وذكرت ما يتلى في بيتها وكثيرا مما يتلى في بيتها من كتاب الله والحكمة. لكن على التقعيد العام خير نسائها خديجة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، احتمل عدة احتمالات، يعني احتمل عدة احتمالات. ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا هم لم يشركوا بالله شيئا. صحة حديث تغسيل المرأة ليلى بنت قائف الثقفية لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجدام ومن سيء الأسقام. له طرق، يعني فقراته لها طرق يصحح بها. حديث من أحب الناس إليك قال عائشة ثابت، لكن هذا لم يكن في وجود خديجة، لم يكن في وجود خديجة رضي الله عنها. تجد الملابس في أسواق أسبوعية، السوق بعيد عن المدينة التي أسكن فيها بخمسة ميمة، هل جزء للقصد كل أسبوع؟ يجوز، مسافر هل تجوز تسمية فردوس؟ تجوز تسمية فردوس. تعليق صور ذوات الأرواح في المنزل تطوب الملائكة لقول النبي عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ما معنى مداد كلماتك؟ المداد الحبر الذي يكتب به. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني البحر لو كان حبر تكتب به، تستعمل القلم يوضع فيه وتكتب به كلمات ربي، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، لو كل أشجار الأرض تحولت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كحبر تكتب بهذه الأقلام، ما نفدت كلمات الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الله يسد عنه عنك يا عبد العظيم ابن محمد. هل يجوز وضع شرط في عقد الزواج بعدم وقوع طلاق الشفع؟ لا يجوز هذا، يعني عبث، يعني يقول لزوجته وفي عقله ووعيه أنت طالق، يقول وهو في عقله ووعيه أنت طالق، طلاق واقع. زوجة لا تطيع زوجها في كثير من الأمور الشرعية، ما حكمها في الإسلام؟ وضح السؤال، يحتاج إلى إيضاح أكثر. هل لكم كتاب أذكار غير خلص؟ نعم، كتاب الصحيح المسند من أذكار يوم والليلة، موسع كبير يا أحمد مرزوق. هل تكفي المرأة خمسة أثواب؟ دليل غير حديث ليلى بنت قائف. حديث ليلى بنت قائف ضعيف، ولا أعلم دليل آخر ملزم بأن تكون المرأة خمسة أثواب عند التكفين. لا أعلم أي دليل ملزم بأن يكون المرأة خمسة أثواب عند التكفين. كيف يعيشون يأجوج ومأجوج بدون طعام؟ محمود الأبهة، من قال إنه ليس لهم طعام؟ لأنه طعام سيموت، لكن يزرعون ويزرعون كما يزرع الناس ويأكلون كما يأكل الناس، لكن محاصرون. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من الأعراب؟ الأعراب سكان الذين يسكنون البلاد الرحل. حكم الدواء لمنع الحمل والولادة، لماذا تمنعين الحمل والولادة؟ لأن منع الحمل والولادة أقل يكره كراهية شديدة. الرسول يقول إني مكاثر بكم. السيد أبو العلا يقول: رجل مسن عندما يصلي يتأخر عند انتقاله من السجود للركعة الثانية. يبدأ من خلالها قراءة الفاتحة قبل اكتمال وقوفه، وحكم ذلك يعني سن، عفوا هو مسن، عندما يصلي يتأخر عند الانتقال من السجود للركعة الثانية، يعني يجلس استراحة ثم يقوم برفق. يبدأ من خلال قراءة الفاتحة قبل اكتمال وقوفه، يعني هو صاعد، يعني يقوم من السجود ولا يستطيع أن يقوم مرة واحدة، يقول الله أكبر شوية ويقرأ الفاتحة أثناء الحركة الانتقالية. لا، الفاتحة تقرأ وهو واقف. هل يجوز دعاء آخر التشهد؟ يستحب الدعاء آخر التشهد، لأن النبي قال: ثم يتخلى من الدعاء أجبه إليه. هل ثبت أن النبي لم يأكل الأرنب؟ لا نعلم في ذلك خبرا ثابتا، إنما الأحاديث الواردة ضعيفة. زوجة لا تحب زوجها، بعد ذلك حاولت كثيرا أن تكلمه في ذلك لكنه لا يسمع له، فما الحكم لو امتنعت عنه في الفراش؟ تختلى منه، هي لا تحبه ولا تكره الكفر في الإسلام تختلى منه، ترد إليه الصداقة وتنصرف. إنما كل واحد تأخذ مهر الرجل تكلف عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، تقول أنا ما بحبكش طلقني، تأخذ فلوسه وتذهب. لا، هل يجزي قيام الليل عن التقصير في سنة صلاة في سنة صلاة الظهر مثلا؟ نرجو الله ذلك، كلها سنة. وجزاك الله خير يا أخت رقية، وجزاك الله خير يا أخي العمدة، أسنان بيك المكاوي، يعني حط وضعت العمدة وضعت بيك، يعني تواضع لله شيئا ما إذا إلا إذا كان هذا اسمك. حديث سافر تصح ولا يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى حاجته أحدكم من همته فليرجع إلى أهله. كيف أبر أبي الميت؟ استغفر له ودعو له، تصدق عنه، حج عنه، اعتمر عنه، سدد الديون عنه إلى غير ذلك. كيفية صلاة الاستخارة؟ تصلي ركعتين ثم تسلم وتدعو بالدعاء المعروف ركعتين من غير الفريضة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. حكم الشراكة في مشروع مع ناس أموالهم ربوية أغلبها. المشاركة جائزة حتى مع اليهود، لكن يخشى عليكم من شؤم معاصيهم. أما هي الأصل حلال، يجوز أن شارك كافر. الفرق بين السنة والسنة المؤكدة: السنة المؤكدة هي السنة التي حافظ عليها الرسول عبر الصلوات كصلاة الوتر وسنن الرواتب. نصيحة اليهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي النبي فامتنع يوما من الأذى فسأل النبي عنه لا يثبت. لكن في الباب أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الولد: لا إله إلا الله. فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. من القائل: من كان له من أخي شيء ولم يؤديه فديان؟ وصل صلاة الجنازة؟ مش فاهم. لا يثبت الحديث على أي حال لا يثبت، لكن في بعض الناس يقولون ولا مستند له: فكنت ظننت أن فلان حسدك ولا تستطيع أن تقول له توضأ، فإذا كان نائما دعه نائما وتعالى صل عليه صلاة الجنازة حتى يبطل. هذا لا يثبت أبدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم من يحيي ليلة رأس السنة: لم يثبت أن النبي كان يحيي هذه الليالي، ولم يثبت أن النبي كان يحيي ليالي اليهود أو ليالي النصارى، لأن ديننا ولهم دينهم. هل جابان الكردي أصحابي؟ لا أعلم. ويا سعيد يا حواس، لي لقبت نفسك بالصليبي؟ لا أعلم. صحابي كردي يقول شابان صحابي كردي يعتبر رمزا للقول الكرد. لا أعلم، هذا يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير لإثبات صحبته. نعم كانت لنا دروس عن حياة الإمام البخاري لكن انتهت، يعني وليست المادة تدرس، إنما هي محاضرة أو محاضرتين فقط. حكم الزوجة التي تمتنع عن الإنجاب: تأتم إذا تعمدت ذلك من وراء زوجها، زوجها يريد الإنجاب وهي تخش وتأخذ موانع للحمل، تأتم بذلك. هل يجوز إنشاء نية الاستخارة في الركعة الثانية في النافلة؟ لا يجوز، إنما تبني النية قبل أن تصلي ركعتين. لكن إن دعوت لن يمنعك أحد. حكم تغيير لون شعر المرأة لا بأس بذلك، إلا إذا كانت تتبرج بذلك أو كانت تدلس بذلك على خاطب. أعمل في مكان ويغلق وقت الصلاة بمقدار ربع ساعة وأكون صائما، فحكم الصلاة في مكان العمل يغلق وقت الصلاة بمقدار ربع ساعة، حكم الصلاة في مكان العمل وقت الصلاة بدون جماعة بعد الإفطار لا يوجد وقت للذهاب للمسجد. إذا هي ضرورة ممكن تصلي جماعة مع إخوانك في العمل. طبعا أجرك سيقل. تصل بس بعد اللقاء يا أبي سفيان عصام درس آخر إن شاء الله، هو درس الفتاوى المسموعة بعد هذا وذاك، ممكن يصل الساعة وربع ساعة إن شاء الله. بحكم أخذ القروض من البنك لضرورة، ما الضرورة؟ هي بين الضرورة، ستحبس مثلا، ستلقى في الشارع أنت وأولادك، ستموت جوعا، تختلف الضرورات. ما وجدت سؤالك يا فارس ابن محمد. رقم الشخص يا محمود المرزوقي 0 5 3 3 3 8 3. هل تجوز صلاة الجنازة للنساء في الشارع؟ يعني تجوز في الشارع، قل عندنا هناك بعض الإخوة يسافرون على أقدمهم من مقر سكنهم إلى بلدة أخرى بعد 20 كيلو على الأقدام، يصلي فيها صلاة الجمعة ويكررون هذا كل جمعة. حديث غسل واغتسل وبكر وابتكر فيه في متن غرابة وأراه منكرا، أراه منكرا، بس يمشي 20 كيلو كل جمعة حتى يكتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. انظر إلى هؤلاء، سلهم هل فعل ذلك الرسول وأصحابه؟ هذا الحديث فهموا الأحاديث على غير وجهها. فحكم الصلاة بملابس العمل عمل البناء. الصلاة تصح لكن الأفضل أن تطهر ثيابك، تنتقي ثياب طيبة. انتقلت من محافظة لأخرى فترة العدة عن جهل مني، ليس عليك شيء. العدة من طلاق أو من وفاة، على ما يبدو أن عدة وفاة ليست عدة، ليست عدة طلاق. المطلقة طلاق رجلا تعتد في بيت الزوجية، أما المطلقة طلاقا عفوا المتوفى عنها زوجها ففي بقائها في بيت الزوجية نزاع. نعم يرى الجمهور أنها تبقى في بيت الزوجية، أما السيدة عائشة رضي الله عنها فترى أنها تعتد حيث شاءت. طلق زوجته حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله ضعيف. طلق زوجته مسافر، هل تبقى الزوجة في بيتي في بيتها أم تذهب لبيت أمها أهلها؟ هو مسافر، تبقى في بيت زوجها، هي التطليقة رجعية. إذا كانت التطليقة بأن ترجع لبيت أهلها، ينظر في صفة التطليق، ثم بعد ذلك ينظر هل هناك خطر على وجودها بمفردها في بيت الزوجية أم ماذا؟ حكم إخراج كفارة اليمين لجمعية خيرية كدفعة واحدة أم يشترط 10 مساكين كل واحدة لحدة؟ حكم إخراج كفارة اليمين لجمعية خيرية كدفعة واحدة كفارة اليمين لجمعية خيرية كدفعة واحدة. المشكلة هي تجزئ. يشترط العشر مساكين كل مسكين، يعني وكل الجمعية في الإخراج لك، وكلها بتخرج لك الكفارة. فإذا أخرجت الكفارة كل مسكين وجبة، لا يصح أن تعطي مسكينا واحدا عشر وجبات. دعا قضاء الحاجة دعو الله بما شئت. أما حديث ما أصاب أحدا هم ولا غم ولا حسد، هم ولا غم ولا حزن، فقال الله مني عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره، فهو حديث ضعيف الإسناد. شوف الوقت هذا. بهذا القدر أشتهي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، الزموا كتاب الله والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتفلحوا. قد قال الله في كتابه الكريم للأبوين الكريمين آدم وحواء لما أهبطهما إلى الأرض، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا، وأحذر نفسي وإخواني من العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين والاشتراكيين والعلمانيين وغيرهم، وكذلك من الفئات الضالة المارقة كالتكفير والتشيع البغيض ورد الخبيث والأشاعرة والماتريدية والأشاعرة والماتريدية والمرجئة والقدرية. نسأل الله أن يلزمنا وإياكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.